ذلك الجهاد أولا على عاتق الشباب، ولكن في الحقيقة في غد الشباب حيارى نسمع كثيرا، ولكن ما الطريق العملي الفعلي؟ هذا السؤال لا شك أنه وجيه مهم، وأن الجهاد واجب، ونص الناس به الشباب لقوتهم ونشاطهم واقتدارهم على الجهاد، ولا سيما المتدربون الذين قد حصلوا على شيء كبير من التدرب على السلاح والقتال. لا شك أن نصيبهم من ذلك وافر، ولكن على غيرهم أيضا أن يساعدوهم بذلك بإمدادهم بالمال وحملهم إلى مواضع الجهاد ومساعدتهم بالآلة بالسلاح إلى غير ذلك. فالشباب وحده يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى من يساعده ويأخذ بيده ويعينه ويزوده بما يحتاج إليه حتى يشارك في الجهاد. فالجهاد حينئذ واجب على الجميع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات على شعبة من الدفاع. الشاب يحتاج إلى قادة يوجهونه ويسيرون به إلى مواضع الجهاد ومواضع القتال، ويحتاج إلى علماء يزيدونه علما ويزيدونه بصيرة في مواضع القتال ومواضع الجهاد ومواضع الكر والفر والوقوف عندما ينبغي والإقدام عندما ينبغي الإقدام إلى غير ذلك. فلا شك أن الجهاد واجب على الجميع، ولا سيما إذا نزل العدو في أرض بعض المسلمين وهجم على بعض المسلمين كما وقع في أفغانستان، فإن ذلك من أهم الجهاد وأعظم الجهاد في الدفاع عن المسلمين ومساعدتهم على صد عدوهم.